واش يقول حتى هو باش علاش مع يضويون لما يضويونا حنا كي نشوفوا الاخر غير باللي هذا طلب بزاف على هذا نجمو حنا نقتلو بصح دوك انا ما نجمش نقول له يعطيك 10 ملايين ما نجمش نقول له يعطيك 2 ملايين موسى خويا ما نجمش موسى خويا ننتظرك واش حبيت موسى خويا شوف خليك من سيدي سامحني تفضل سامحني احنا الاضرار على بالنا فيهم لا في الجهه هذه ولا في الجهه الاخرى احنا حددنا ما احناش احنا اللي حددنا الواقع اللي يحدد نسبه الظلم نتاع كل واحد نسبه الظلم نتاع هذا قلت لك 80% على حسب الدوسي اللي شفت وغدوه يعني التعقيب نهزوا الجدرميه هنا وقالوا لي غدوه على العشره واش درتوا؟ خدناه جيتي ولا لا؟ عطاو لنا الدوسي وشفتوا عند الجدرميه الظلم نتاع هذا 80% الظلم نتاع الاخر 20% ايه هذا هو الظلم هذا هو هذه هي كيفاش تتقسم دركا اذا كان بالطريقه هذه اذا كان راح نتبعوا القانون السيد نذبحوا قال ما تهضر معايا ما نهضر معايا روح جيب لي الصدره تاعي ونبينا صدره قانونك كيقول روح جيب لي البقره ما تهضرش معايا خلاص حنا جينا قاعدين نتاع مخو واللي يقول سبحان الله العظيم نوقع شنو تشوف بزاف مشقر بين المطرقه والسندال هذا خويا وهذا خويا حنا خاوه كل من عند ربي احنا خاوه انتم اجتهدوا كيفاش راح تحلوا القضيه هذه انا هذا ما يهمنيش فيه خلاص هذا ما يهمنيش فيه خلاص دركا انا يهمني رايك انت جيت تقسم نقسم الصواب معاه نقسم الصواب معاه خصنا نستنشد افونا نستنشد الكل وقبل مبروك عليه خصنا نستكسر السنين اسمع وروح وروح وروح وروح انا معاك في هذه انا لازم دروك حنا كجماعه لازم نسمعوا الطرفين واش المطلوب من عند هذا يعني عندك واش هذا واش يطلب ونسمعوا من الاخر قال انا مثال هذا قال انا طلبت 10 ملايين هذا حسام مثال قال انا طلبت 10 ملايين نشوفوا في الطرف الاخر قال مثال انت تنجم 10 ملايين ولا ما تنجمش قال مني مثال اخوتي انا ما نجمش الجماعه تحكم على هذا مثال قال انا حكيت لك قبيله الصباح قلت لك انا كلفني واحد ماهوش في قضيه تاعنا قريب 200 مليون كي كانت 200 مليون صوار وقال لي اذا قلت لي نور ما تسالش النور بصح انا يقولوا الناس بكري الموكل ما يكون غلط صح هذا اذا كان مثال اليوم قال انا البقره معليش حنا سمعنا له وقال لي انا شريت بتا ودرك حنا ما نجموش نقيموا له على حسب الحاجه حيه ما نجموش نقيموا هذا حدث قدر رب العالمين صرا حنا نشوفوه ترى واش المطلوب منه واش المطلوب من السيد قال انا مثال هذا قال طلب مبلغ ما قال يا جماعه انا مبلغ ما انا ما نجملوش ياسر عليا وحتى انا مضرور والاخر ونجموا حنا نكومباريو الجماعه نوض مثال انا عند هذا ولا انت ولا اي واحد من الجماعه قال ودي هذا وخوك رفق فيه نوض انا مثال هذا قال طلب 40 مليون انا نجم نوض نقول له ودي نحيلوا 5 ملايين في وجه الجماعه لا لا لا يا موسى خويا ابو بعيش حنا شوف والله انا واش نقول ديما عندي واحد الجار نتاعي الطبيب هذا اللي جا ديما انا وياه وكفوف على جال النقطه هذه نتاع العاده تمشي يا ودي العاده هذه قدر تكون غلطه وحنا قاعدين نتبعوا كاين اجتهادات من جيل لجيل ولا من شخص لشخص كاين راي واحد اخر ينورنا انا واش بغيت نقول هذا على حسب علمي به ما ينجمش يمد 11 ملايين وهذا على حسب علمي به البقره هذه هذاك هو قسم راس مال هذا هو فريم دركا كيفاش رحت انا واش بغيت نقول حنا نروحوا واش نروحوا ندرسوا الموضوع ونتشاوروا بيناتهم كل واحد يطرح راي ممكن واحد عنده راي مليح ونقبلوا به ويقبلوا به الضحايا حنا في النهايه حنا ما نهموش بزاف المهم كي يقبلوا الضحايا في زوج يطرحوا اقتراحات ملح كل واحد يطرح اقتراح لا تقبلوا به دركا في النهايه حنا نحكموا بيناتهم الراي المليح اللي نشوفوا به مليح نديروه قبلوا به قبلوا به مش به بعد ما قبلش به ماشي هذه قرانيه مش قران مش قران منزل هذا ما كانش دركا انت قلت لك الشيخ اخويا هذا الاخر انت ما عندك انت اقتراح اسمح لي الحاج شوف اسمحوا لي برك شوف انا مثلا البارح انا ما نحب الضر لا لهذا لا لهذا هذا ونسيبي انا ما نحبلوش الضر وهذا من نعم الناس حكيت معاه البارح ما شاء الله ينصار بيبا كي حكيت معاه انا كي جا السيد هذا كمول كامل راح يديه عليه ب 8 ملايين انا ما رضيتلكش قلت له ما تبيعهاش مانيش بيع حاجه قلت له ما تبيعهاش ب 8 ملايين ما نرضاهالوش يبيعها ب 8 ملايين انا بعد ما نحبلوش الخساره وقلت له قال لي راس مالي هذا واش عنده هو راس مال ربي يرزقه على بال وهذا كيف كيف عنده طوموبيل مش كل ما جاتش طوموبيل هي طوموبيل اللي تعمه معليش عنده جنان فيه قطع شجرات خطيه طوموبيل والله ما يشربوا الشجرات هذا يعني حتى هو ويتيم وما عنده حتى مدخول والله ما عنده مدخول يعني باش نتفاهموا والله ما عنده مدخول يعني هذا ويعلم به ربي وهذا ويعلم به ربي حنا نديروا حاجه اللي ترضي هذا انا بالاخص هذا انا ما بغيتوش ينضر انا في نفسي ما ينضرش نقترحوا لا معليش نقترحوا حاجه يقترح حاجه هذا اي معليش يقترح حسام وماشي مش كل حنا نتشاوروا بيناتنا انا حتى الان ما فهمتونيش يعني وين نروح انت الى حتى شحال كان جاي يدي مو من عندي مو كانت عندي راح يديها راو كان جاي عندي يدي مو مريضة شوية كانت عندي راح يديها صافي كاين نقصوا 19.5 من 73.5 تبقى 54 متر هذا الطوموبيل نتاعو نفرض الطوموبيل نتاعو ضربت عنده لاسيرونس نتاعو تروح تركيب كاري لاسيرونس نتاعو اونتون ما كانش صاي لاسيرونس صاي شوف نقول كمان عنده البنت تروح عند اقل يعطيك الشيء عندك دار مو ظلوم طريق برك الحاج طريق برك ما تمثلوش مستحيل من عندي قدر دبر له لاسيرونس نتاع كان شبكره وباش يريكيبيري ريكيبيري له لاسيرونس إيه هذا هو ما عارف ما مخالفه ما نعرفه قضية نعرفه كن نعرفه كشخص والله ما ماني مخالف لا ونقصدو انا كاين انا نكون مرمي كاين جبال انا واش نجيب هذه هي علاه خاطر كلش دخل في التكاليف كلش دخل في التكاليف درك هذا البارح حاولنا البقره نتاعو تبعت ب 19 درك هو الخساره نتاعو 54 مليون درك كيفاش 54 مليون هذه كيفاش نديرو لها باش نحلوها خلي نشوف نقول لك حنا نروح ونرجع لفرد النقطة هذيك هي اللي تفرق النقطة من غير النقطة هذه ما تنجمش حتى يسمع حنا كجماعة أنا قلت لك أنا موالف نحضر ديما في الجماعة نصوتو أنا في الحمل ديما كي تكون حاجة نور نحضر ديما يمكن حنا ما حوايج غير حنا إذا أنا بالنسبة لي أنا نحكم على روحي إذا ما سمعتش الطرفين حنا لما نسمع من عند هذا نبالي يكلفني بعد يقول لي دبر راسك ما نشوفش ناس قرار نقول له يعطيك 10 ملايين ما نشوفش ناس قرار نقول له يعطيك 20 ما نشوفش نقول له اسمح نسمعوا من عنده حنا لازم نسمعوا الاطراف في زوج هذا هو انت دوك حسام واش تطلب واش نطلب انت اي واش نطلب انت يا موسف والله غير سامح لي دقيقه انت روح مودي حنا اصلا علاه جينا حنا هنا باش او على بالي وعلى بالي ضريتها على وحده وعلى بالي وعلى بالي بالاجتهاد نتاعنا حنا نحاول قدر الامكان قدر الامكان ان نخفوا الاضرار درك حنا نقترحوا عليهم اقتراح ونعطيو لهم حل ونعطي لهم حل. رضوا بها رضوا بها، ما فيهاش بيه معدي من دير لهم يروحوا العداله. العداله في النهايه خاسر هذا لها. انني معاك اخي هذه واش هو. انا الشيء اللي موالف نحضر معاه، انا مش الشيء اللي موالف نحضر معاه في جمعه نحضر ديما لازم نسمعوا الاطراف. لا لا هذه اسمها تاع قلت اسمها زدت شفت الملف عند جدرميه ها اسمها الاغلبيه الحق نتاع هذا 80% نتاع هذا. حنا خلي مفروغ منها. انا ما واحد من الناس ما نشوفش نحكي نقول لك واش نعطيك. انا ما نشوفش هذا هو هذا هو اجتهاد. هو نقول لك انا اقترح اسمح لي الاقتراح نتاعك بعد الراي نتاعك ما يهمنيش الحاج حتى كي نختار ما نحبوا الموافقه. ما يهمني لا الراي نتاع هذا ولا الراي نتاع هذا. انا جو عندي سامح جو عندي جو عندنا يعني مو جو عندي جو عندنا باش نفصل باش نفصل. احنا نحاولوا قدر الامكان اننا نجتهدوا ونهزوا قرار. خويا رضوا به رضوا به ما رضوش به ما عندي ما ندير له. مانيش ربي سبحانه نعوض اللهم انا هذا نخسر ما نحل الحد هذا خلاص. لا لا اني معاك. انا الشيء اللي حبيت انا قلت لك عاود تكرر حبيت نسمعوا برك نسمع برك. ها واش قال لك الحاجه وهضر رايك ما نقدرش. خويا اسمح لي حنا ندير راينا معليش بس عطينا انت غير اقتراح برك كلمه قال انا مبلغ مع ولا مع ولا ما وحنا نشوفوا نوزنوا كجماعه نوزنوا باش ناخذ باللي درت السيد موسى. واش رايك نختار عليك اقتراح تفضل. شوف نقول لك نقاط هبال نتش الطوموبيل اش كتفوا ناس هبال نقاط هذا كلهم جاو شهاد علينا. انا نقترح على اقتراح وانت شوف تولي كي شغل خصومه راهي بيني وبينك. انا نقترح اقتراح وانت اسكو تقبل ولا ما تقبل. تفضل قلنا هذا 80% نتاعو غطات هو الضرب هذا يعني معاك هذه سعيد مفروغ منه مفروغ منه. الطوموبيل نتاعو مشكل الله يسهل عليه هو اللي دارك سيرو الله يسهل عليه. تبقى 54 مليون نتاع هذا. اما صافي كيما راني قاعد تشوفوا مش قران منزل في النهايه مش قران منزل ومانيش يعني فريمو راح نصيب. ها روح ندير شويه دلال على هذا. هذا انا ندير دلال على هذا. روح معليش يا ولدي خوك راهو يشكي ربي حتى هو ما عندوش الله غالب 54 مليون هذا خليه هو يتحمل 30 مليون وهذا يهز 24 مليون. هذا اللي يمد لهذا 30 مليون والطوموبيل نتاعو يتحملها الله يسهل عليه. وانت درك شوف هذا اللي قاعد انا هذا هو اقتراح. هذا هو اقتراح درك كشمل اللي عنده راي انا شو اقترحت شو درك انت اقترحت وفي وسط الجماعه اقترحت هو لا لا لا انت انتوش موكل عليه ترضاه ولا ما ترضاهش. والله سير عليك واش راح نقول لخويا درك انا قاعد نقول لك انا في النهايه درك احنا لا انا ضرت انا مع هذا انت راك مع الاخر. لا لا لا لا احنا مع جماعه كامل ومع الحق بربي ان شاء الله. واش تشوف فيه هذا الاقتراح هذا حق ولا مش حق؟ واش تشوف فيه انت؟ لا عود ظلمت هذا انا بزاف ولا ظلمت هذا بزاف؟ واش تشوف واش معناه يعني على كل حال بعد بسم الله. ايه انت بارك الله فيك الشجاع. انا هذا ما نعرفوش مليح انا وهذا نعرف وما نديرش عاطفة. هذا يتيم وما عنده والو حتى هذا المبلغ معناها 30 ومعناها طرف توصل حتى هو 50 مليون. وانت قبلت شوية ب30 ظهر بسهل بسهل يعني قبلت جماعة ها؟ من اجراء الارب الجماعة صحيح. الله يعوض لك امين ان شاء الله لان اللي يركح الجماعة لك هو. والله يعني صعيب الحال ها والله يشرح يقول لا اسمح لي برك اسمح لي برك الحوادث هذه تكون وتوقع. انا سنا معليش نحكي شو ايه جا ولدي هز امه وخواتاته في زوز وعمته هيا بابا تروح. قلت له انا ما نروحش معكم رفضت نلحق يوصلوا خمش لا يدخل فيهم شفور تاع الوالي تاع الوالي يدخل فيهم الحمد لله وشكرا لله كما ماتوش لبس الطوموبيل راحت راحت عندك اختيار ضرب مزاج شويه مسلانها وكذا مي المراه وبناتها بناتي ثلاثه طوموبيل وولدي المهم حتى انا لقيتهم في الرود تاع مزدالط وعندي ولد اختي بوليسي قال لي استنى استنى خليه هزني وقال استنى استنى خليه استنى تركوا عنده خبره ما عندكم طول شوية عليا قلت له انا هالسيد معاه بوليسي اخر قلت السيد طول عليا انا نروح وين نزلت وين لقيت عامل ولدي ليه وجهه وكذا المهم حدث واش ندير والله خسرنا سمكنا شرينا جيبان جدد شرينا والله لا عطاو لي دور ولا كذا ولا كذا ولا كذا والحمد لله كي نجحوا العباد ايه اكيد دونك احنا هذا كي نجح ساعة هو هذا ما تسعى امه وما تسعى اخواتاته اي نعمة من نعم الله درك لا 30 مليون تكيت ولا 40 مليون تكيت عند الناس عند درك انت هل طبت 30 مليون ها اعمل على ربي تسمى غير بالتحات ها اسمح لي برك اسمح لي برك اسمح لي اسمح لي او صعب الحالة ودعم انا لو كنت شفت هذا شوية عنده شوية منين يقول لك 30 مليون اسمح لي يقول لك 30 مليون بعد قليل ولكن هذا يعلم بها ربي انا عم بقى والله غير تستناني شوي انت قابل ب 30 هو في نهاية واجتهاد هذا مش قرار هذا اللي هضرت انا ها درك اذا كان ما كنتش احنا انا قبلت وشات يتنقص شوي ولكن كي يتنقص شوي مضرور انت مضرور ولا مضرور هاي مضرور واش تخدم انت تخدم ولا ما تخدمش هذاك هو رسمه البقر هذا لا خدمه لا زدمه لا وزن مازال صغير يتيم وعند اخواته المهم باختصار اللي راعد الحاج خالد واش قلت هي واش ما قلت ها يعني هو يعني 30 يعني ما يستحقش تقدر يخلصها مي صعيبه شوف والله يهتموا على بالك دركا من اللي مات بابه كان عمره 9 سنين ولا 8 سنين الله خلصوه من فرنك هذا وين واش عطاو لهم الدات دي قدر زوج ملايين و200 الله علم و20 خالد اخويا انا باش خرج يعني نقول لك الظروف نتاعو يعني باش تقول لي مثلا حنا نشوفوا الحاجه اللي باش نقدروا نحكي لك كل على بالي فيها شوف راني قاعد نقول كان يعني هذا كان ضرك انا علاش والله غير نزيد نغربوا هذا لا نغربوا هذا هذا لا لا هذا يقول لك برك نزيد كلمه برك وليك الخط راه سال عليك يا موسى خويا انا على بال هذا ولدي اللي قلت لك هذا ولد اختي يا اخي على بال هذا ولد اختي على بال وهذا صار انت خالد خير خير ولد اختي ولا مبلاش خلنا عيط مالاش نرنا مالاش نرنا شوف انا نقول لك نشوف ترنيد وش ترنيد انت تجي واش انت جاي ويدوك راح سيدي شوفنا نحمد رسول الله انت يشوف الجماعة او باين فيه ولا فيه والله ما تقول والد والله هذا عبد موسى هذا بعد صار من والله انا شي مزياني ربي يجازيك يا موسى والله مزياني ربي يباركك حاجه مش في يدي انا نشتغل انا ربي يعرفني بدير رمزين رمزين انا والله ما نعرفه مليح بس حاني قلت لك هضر بالخير يعني مش رمزي راهي درك هذه هي اسمع هذا اجتهاد درك انا على بالي انا هذا لازم كان يقول لك هو في النهايه خلاص انا اللي درت هذا باش نقص على هذا باش يقدر يضر عليه هو علاش علاش خاطر على بالي في الظروف نتاع هذه يعلم بها رب ظروف والله غير يعلم بها والبارح جماعه والله منين عيط لي انا مونبي عيط لي هذا وعيط لي خالد عيط لك خالد دار اكسيدون ما على باليش حتى واش صرا هزيت الطوموبيل هبط في الطريق نهبط في الطريق وين قال لي هو قال لي قدام الجميع انا نحس فيه هنا شي ضربوني كي لعبت الجميع انا كي دوال عاودت عيط له قلت انت وين رايح قال لي اني تحت خلاص ايه قلت انت مال هذه بقرة ربي ربي يلطف البقرة تاعي انا اللي حنا في كل الحالات اللي صارت لها الحالات وفينا المصح وصلت لقيتها ايه الله غلب الله غلب درك انا قاعد نقول لك احنا الحمد لله الجماعه خلاص لو كان ايماجين تحت ضحيه تاع عباد ما حناش درك الخساره اللي تجي ويعوضها ربي يعوضها والله يعوضها ربي شوف نقول لك الناس خسرت ما خسرت وعوضها ربي ولات لاباس وفي النهايه غط المال. هذا ما تفخروا 30 مليون، هذا ما تغني 20 مليون. لا دائما نغطيو لا الضر لا تاع هذا لا تاع هذا، واحد ما راح نغطيو الضر. قال لك جماعه ما يدخلها ساكت. واش جماعه واش عبد الضر؟ ها؟ انا معليش ماكشوم والاخر السيد هذا رسالة. هذه حاجه مش في يدي، هذه مش حاجه في يدي. وقال لك قادر نلقى، قادر ما نلقى. شوف شوف انا ندير المستحيل، انا راه نلاحق ندير مستحيل انه هذا باش المبلغ اللي يعني لو كنت بالي هنا باش ندير مستحيل تاعي. ماشي ربي يشفر. وانا على بالي يا موسى، انا على بالي والله البارح هما مبيتي الراكدي، اقسم بالله سامحني برك الحمالي، اقسم بالله غير بيت نشوف ثلاثه من الاصبع، حاول حاول قدر الامكان اني نحاول على الاقل نرضي ضميري قدام ربي سبحانه. على هذاك رحت شفت الدوش الجداريه، ورحت جبت طولي الطوموبيل وشاور وسقسيت، نحاول قدر يمكنني دركا المصيبه طاحت. المصيبه هذه عندها اثار اكيد اكيد، الاثار هذه لازم تخلف الفن وتخلف الفن. لا غلط لا غلط، انا الحل نشوف في هذا هو دركا واش ما كان حلول واحده اخرى. اللي عنده حل يتفضل. واش تقول انت القصه هذه؟ هي باش يروح هذا اللي كل بلاصه ماشي ديك على الاقل على الاقل تحلوا الخساره تاع الطوموبيل. على الاقل يقولوا له احكي لنا في واش هكا على بالك انت اكسيدنت راه لازم على الاقل واحد يدير معاه. هو هذيك واش مشكل قال قادر لاسورانس ما طلع. انا كي شفتها عندي انا، انا عامل نقول سوريت بمليون و700 الف في هذه تاع احنا وقت في الحامه طريقه في خنشله من حدا العداله ولا كوليه يعني رئيس ونحسب روحي سوريتها قد مع الوالد عام بمليون مليون و700 غير حاجه هكاك. كي داروا لنا كي درت الحادث وشرينا تقريبا 30 مليون رجعوا لنا 6 ملايين ما ترجعوش. المهم ضرب انت درك القصه هذه ما فهمتهاش. انت تحب دير القصه بعد الصلح ولا نديروا الصلح ودير القصه ثانيه؟ لا لا لا القصه خاطئه، القصه باش نخففوا عليها برك فاطمه. هو جدرميه ما والله ما فهمت خليك هني القصة هذه إذا كان لقيناها تنفع بعد قبل الصلح وبعد الصلح يعني في الفائدة تاع الطفل كيما نقولوا. لا تنفعك لا ضربنا بعد الصلح. نحن من بابكش ما نخففوا بها برك عليه. يعني المقصود يعني. برك هذا. أي ما تنفعكش أنا نجيبك. صح نجيبك لاخر. نجيبك ليبوك. نجيبك لاكارتا لاخر ونجيب لها من سوريا. البقرة. ونمحضر معاينة تاع البقرة كيف الطريق. ويخرج اللوسي ويعينها. لا على شوف تشوف الطريق ما يضمنوش عليك هذا نص البقره يولي يضمنك عليك المحضر ويخرج لك سبير ويشوفوا ايه مشاكل تولي سلسله تولي ما عادش ما لا قال دخلت في كان شي حاجه في الليل جبت الطوموبيل نتاعي روحت وترجع وجيت دخلت في حيوان في الليل هذا ما كان مازال فيها المحضر وهو اللي قلت لك كيف شفت الدوسي بريميرمون الاخر البلاكه تقول 80 طفل لقيت حطوا له الجدرميه يمشي 120 دوزيامون حسام حسام انا ما شفت هو فيه فيه شم سيت الكلام اذا ما تفهمتوش رحتوا للعداله الجدرميه ما يعرفوك لا انت لا لا العداله ما يعرفوكش في زوج يشوف المحضر تاع الجدرميه هو الطوموبيل حطوا له 120 لو كان فريد بلاك حطيت البلاك تاع الحيوان قدام وانت البقره هزها وكنت نشوفها البقره هو في الظلم انا قلت لك الظلم نتاعك راه 80 راح راح بكل قلت له جدارمي راح يديروا لك على بالي صحيح ديالي برك هذا الحل هذا اللي بس راضي راح يتجمع على اخر والله يعلم ربي سبحانه الحل تاعك باهي ونجمو شويه ربي يجازيك تماك عطيتنا حاجه روبير كيما نقولوا نجمو نقصوا شويه لان احنا ولنا ما فهمتش واش نقول حتى باش يتعاون هذا انا على بالي بما له هي حتى فيها المكان والو ما يعاونوه ما على بالي انا ما عارفه انا نعرف الحال راني ولد الحال كان ولدكم كل عندي ومات عندي طفله في الليسي في محمد العداله خليفه مظفرني بالله عمي عبد الله الله يرحمه بطل لا لا لا ما تنزل كاين عمي عبد الله ما زال كاين الله الله يرحمه ترجع عنده زوج بنات قراوا مع بعضهم وحده زناطيك هي بنت ولده وهي مش بنته اللي مات والله ما عاد بنت ولده عمي عبد الله بنت قال هو يا اخي هو مجاهد قال من عندنا ولا اطفال بالله هذاك هو عزماطيك هو مسكين بنات قال من عنابة يا اخي كان بوليسي في البيضه في عنابة وفي عين شجرة عمي عبد الله كان في عين شجرة قال ها المهم كان تاع الشناب ها كي وصلنا هنا في الجبال هذه تاع الحامة قال انا راني تحيلت على إدارة الثانوية ما درت سيرتيفيك لبنتي باللي مريضة أزماطيك لأن كي نديرها أزماطيك ما يقبلوها ليش الدخيل بنتي راهي معاها أختها أختها أنت كنت فين توس الشيخ؟ كنت في توسا ثلاث سنوات ولدت في الجهة 96 97 98 99 2000 انا ثاني قريت الدرس شوف قريت الدرس بول بن تاع ميلا بول بن الاول فاس اول ما انا كاين اللي شفت عليهم سعيد ولي حباص ولي بلاع ولي انا قريت 89 وكذا 89 كاين بول بن اول مره يتحدث اه وانا هنا 96 98 انا نسال في الحال اخويا نجموش نقصوا شوي شوف انا مثلا نقطع اروح مثلا نعكسوها كي نعكسوها مثلا هذا تولي له 20 ايه 20 مع 15 قد تولي 35 وهذا 20 مع 20 قد تولي 40 قدها بيناتهم تقريبا 50 كيف يمسح بالطريقه هذيك تسوي بين الغلط والله انا نشوف الغلط والضحيه درك انا نشوف انا كيما راني قاعد نشوفها انا نهضر لك على المقدور لا لا لا لا في نفس الوقت درك انا واش بغيت نقول لا بالطريقه هذه احنا قاعدين نسويو بين الغلط والفعل والمفعول فيه هذا هو الاشكال والله كلامكم كبير والله نسيت نسمي انا وكان جيت غير عندي شي مبنيه انا طب فرع عظم رقيق خوتي ربي يفرج ولي عزوز الشاي المهم ناكلو بالخبز بالبقرات بالبقرات هذه بزوز عندي ثلاث ثلاث بقرات ربي يبارك لك فيهم صح حلال والله لو كان جاي من ما بين يدي والله لا نديرش معاه حاجه نقول له روح ربي يفرج شي حتى هو وضع نتاعو يعلم به ربي يعني على بالي واش كاين يعلم به ربي انا كي قال لي خالي راه ما عندوش هو مو لا قصاي بزيت انا لا غالب والله غير لا غالب هيا ربي شوف حسام انت اذا قدرت زيد نقص له حاجه واش راح نقول لخويا احنا درنا عليك شويه دلال كيما قال هذا احنا باش نسويو بين هذا وهذا ما نقدروش اسمح لي هلا صحيت يا حسام اسمح لي درك كيما قال لك باش نساويو بين هذا وهذا ما نقدروش وباش نردوا عليك الضر كامل ما نجموش انت درك نديروا عليك شويه دلال نقص لنا حاجه واش راح نقول كاين على بالي يعني قلتها لك 24 مليون انت حاول كش ما تنقصوا او خوك نقص حاجه من روحك شويه واش راح نقول لك يا اخي هو احنا قدرنا وكلنا كل واحد يقترح اي اقترح انت درك اقتراحات ما قلنا والو قرص تبارك انا ما عندي واش نقول انا كنت درت برنامج زي يا خويا هاتو كل ما يتبقى هضره اقتراحات هذه كل ما كنا نديرو تبقى هضره راه له له قران منزل له راي فوق راي قدر تعطي لنا راي احنا ما تفكرنا لهش خلاص هكا قال شري خروب الى قال كل واحد يمد انا كان انا قلت الكلام وين فنحضر في الجمهور انا مش والله انا لو كان ما لو كان ما يطلبوش الاطراف كما قلت ما نجمش نحكم انا هذا ما نجمش نحكم عليه نقول له مثال احنا هذا ممكن نتوالم الوقت الحالي ويشوف فيه 30 مليون هذه ما ماهوش راضي ما نعلمش واش في كلمه وهذا نشوف فيه 30 مليون هذا راه بزاف عليه انا في قلبي والله ماني راضي عليه ايه اللي قلت لك انا خليني اسمح لي خلي خليني نكمل نحكي في الداخل اسمح لي انا واش قلت لك انا الشيء اللي موالف نهضر في الجماعه لازم نشوف هذا قال ماتت لك بقره خويا انت واش مطلوب منك ان شاء الله يقول سمحت كثر خير على كل حال يسمى كبر بالجماع قال مثلا انا طلبت 40 كثر خير احنا لما نشوفوا المطلوب الساعه نتاعو خاطر شي واحد كيقول انا طلبت 40 ولا 50 اي القناعه نتاعو قناعته قناعته وقال انا جماعة حكينا غير بلي هذا يتيم وهذا انا قناعتي يكون انا قناعتي يكون نقول لك لا اسمح لي قول حتى 100 قول حتى 100 قول لا لا لا اسمح لي خلي اسمح لي بحقه مش بحقه لا لا لا اسمح لي خاطر مع الخسائر درك راح يطلب فوق الخسائر الخسائر نتاعو خلي انا يسمع انا سمعت الاطراف كامل واش كان انا يخلي يقول حتى 100 يقول على روحه يقول حتى 200 خليه يقول بصح انا هو يقول بصح انا ما نجمش نحكم واش يحب يقول هو انا نحب يسمع هو على حسب قناعته وقال لك انا مثال البقره هذه انا شريتها بطا وردت لي بعتها بطا او يسمى صارح المهم صارح وقال مثال انت معليش بعتها شريتها بمبلغ ما وبعت بمبلغ ما وانت درك اليوم واش المطلوب منك انا هكا مولف نحضر في الجمعه واش المطلوب مني؟ قال اسمح لي قال انا المطلوب مني مثال كما كنت تقول انت مثال ارجع ب 50 مثال المطلوب نتاعو 50 حنا ما نجموش نخليه في 50 حنا هذيك الجماعه قال مثال انا نوض يجي واحد من الجماعه قال على وجه الجماعه هذو حنا نحيو لك 10 حنا نحيو لك 5 حنا نشوف حتى انا نحيت 40 اموس انا ما نشوفش نحبسوا في هذا انا اللي اقترحت نحيت 24 خير انت واش تقترح اعطيني رايك انا ما نجمش نعكس الاقتراح تاعك لا لا لا ما تنجمش لا لا لا عاود تشوف فيا لا عاود تشوف فيا ديت حق الطفل ولا ديت حقه درك انت واش تشوف اعطينا الاقتراح تاعك انت حسام اسمح لي انت المطلوب منك واش تحب واش هو هو يحب 70 مليون هو يحب البقر كي جيت عند قلت لك الحاج هاي بستير بستير بستير هو يحب البقر واش اعطينا المطلوب منك انت معليش خالتها واقترح 30 هل انت مقتنع ب 30 هل ماكش مقتنع هل مقتنع هل ماكش مقتنع الا ماكش مقتنع احنا ما نجموش نحكوا عليك كما قلت انا ما نجمش اموس اخويا بعيد ما دامش عند الجماعه هو هرب الجماعة وراضي بالجماعة وقالك الجماعة الله يسهل عليها أيوة الجماعة الحاجة ما تبكي في ذيب ما تشوف على الرعي خليل احنا اقترحنا الاقتراح هذا درك سامحني دقيقة درك نكمل درك ما عجبلوش هذا الاقتراح درك انت انا ما يهمنيش هذا وما يهمنيش هذا اسكو الحكم هذا رفضكم انتم درك اذا كان رفضكم انتم انا درك ما يهمني لا هذا لا هذا انا واش يهمني يهمني اسكو الراي هذا نتاعي ابوبري راهو رجل الامور ولا ما رجلش الامور دركا اذا تشوف فيه هو ما رجلش الامر او مفتوح لك المجال اقترح اقتراح واحد هذه تمشي تصبح هيت انا اشتغل لا لا واش تطلب انت واش تطلب انت هل قال اسمح هل اقتنعت بالمبلغ هذا ماكش مقتنع كذا في الجماعه انا موالف فكر واش هو يا اسمح لي اخ اخ اخ احنا على الاول كيف تحت الكلمه واش قلت قلت الجماعه هذا احنا موالفين موالفين نمشيو في عادات وتقاليد هي كومبليتمون غلط ونقدم نبقاو ماشي محتم ديما نبقاو عليها هذا هذه اجتهادات ممكن واش قال لك كيف الساعة عمر بن عمر ساعات يعفس دين الوام ربي يرحمه على كل حال اجتهاد شخصي مش معناتها راه غلط هذاك هو راهي هذيك هي نيته مسكين هذاك هو مسكين هذاك هو وكاين ويدير ساعات جمع عبد الصني كان هنا هو رئيس لا لا لا لا اسماعيل اسماعيل اسماعيل كيف كيف كيف كيف واش هو واش هو الناس الناس الناس درك كيما هذا نتاعو حنا في جهتنا الحمد لله درك حنا طحنا في عبد القحلنا السقيطه يا رحم والديك ها حنا درك تنجمش نقصنا شوي خلي هذا رجعوا السافر كما بنقولها انت مثلا موالف ديما تمشي على فرد هضره مثلا لازم حتى نسمع الطرفين حنا قلنا اليوم نديروا بالاقتراحات هذا اقترح هذا اقترح هذا اقترح درك دات اقتراح ما تقول لي لا مش يقول هذا لا مش يقول لا لا اقترح ما احنا كل نقول اقترح انا ما اقترح وما نجمش اقترح يا ولدي هذا هذا هذا اقترح عليه الراجل اسمح لي درك انا اقترحت حكيت لك حتى تزيد عندك اقتراح لا لا لا انا اعطيني رايك في الاقتراح نتاعي صحيح غلط لا عاود ظلمت هذا ولا هذا واش تشوف فيه انت الانسب اقتراح يعني على كل حال متوسط بالنسبه للجماعه ستين ارانجمون بيناتهم مادام هذا خسر ولا خسر حتى هو خسر درك حنا الراي الاول ربي سبحانه والراي نردوه لهذا من بعد الجماعه هو هل اليوم هاو النظم مثال درك حنا قادر النظم انا يقول لك الجماعه الحاج حنا نخرجوا برا هو سامحني هو اذا كان درك لهنا الحاجه المطلوبه منه الوحيده واش هو اذا كان راضي يعطينا كنا مرضو يجي معنا للشرطه اذا كان ماهوش راضي يقول لنا لهنا راني مانيش راضي نقول لهم روحوا كلوا بعضك من برا فينا مال كوب كول صحيت كيف يخرج من هنا ويكون راضي يخرج لي ان شاء الله هذه يرفض الدين وهذه بحال الشارس يا نورمال اسمح وهذه هي الشريفه قلت لي يتشاير دبر راسه ما يهمنيش الله يسهل عليه ما يهمني خاطر ما هو يقول لهم واش المهم كي نكون راضي اني محتاج اني ماشي جبت السيف وحطيته على راسي قبل الذراع انا اجتهاد اقتراح اعطيت له الحيثيات اعطيت له الخسائر قلت هاودي حاولت نارونجي بيناتهم دركا اذا كان قبلوا قبلوا اذا ما قبلوا وانا من رحت مع هذا من رحت مع هذا في النهايه ايه هذه كاين الله يسهل عليهم اخويا الراي يرجع ليه واش راه مزيان دركا دركا انت دركا راني هذا راضي اعطي ولا الكلمه الاخيره راضي ما تكونش راضي ولا الجماعه عندهم الحق اذا كان ما توفقتش في الراي يقولوا لي راك ما توفقتش راي هاو الراي واش هو يعطي لي البديل نعم هاو الراي صحيح ونزيدوا نطرحوا عليهم هذا ما كان انا اعطيتك شويه حتى انا بديل واش هو البديل قلت لك نعكسوها يا خويا واش راح نقول لك الجماعه هاي الجماعه وها هم الاطراف كيفاه اذا كان قبلوا كيفاه اذا كان قبلوا مرحبا تولي هذا كيمد يولي يمد 20 اها ايه بدل ما يمد 30 يولي يمد 20 ومن بعدين تسمى تولي هذاك وحتى هو قداش شو ماذا بينا حسام تقنع باش نفهم 35 مليون وهذا خاص 34 مليون برك لازم تقنع حسام ماشي نقولوا الكيكه ما انتو حنا حتمنا عليك انا شوف تساويت بيناتهم انا على واش نهضر الهضره هذه انا على بالي مثلا حتى 20 والله ما يعرف بينا ربي سبحانه كيف راح هو ما نهضرش عليه هضره نقول لك 30 اي غدوه بعد تكون عندي بعد عليك نقول لك هي تكون غدوه غدوه ما تكون هذا الشيء في الواقع هذا الشيء لا عودة هي في النهايه هو كان يقول سي موسى كان يقول مادام الغرب صبنا ربي بمجتمع يقلب الغرب احنا الهضره هذه نتاعنا ومن بعد يتطبق في بلاصه اخرى من بعد خاطر ما هي تولي مقياس لجهه اخرى راه ما تحكيش من سنه حميده صحيح درك احنا بالطريقه هذه نتاعك راك سويت بين الضحيه ولا ما عليش عندك انا شفت السيد مثلا هذا يعني ما يهمنيش شوف نقول لك لا يهمني العالم بلا ربي الاخر اخويا هو والقسمه وفي ضربي في النهايه الكل بالله او اليوم عندي غدوه ما عنديش عندي بها ربي انت قلت لي اقترح على اقترح معليش درك انا قاعد انا ثاني نناقش فيك ونعطيك في التوضيحات لو كان لهنا بيناتنا درك نحيلوا على بعضنا ونديروا ما كان حتى مشكل بس هاي كيما قلت لك الحاجه تبقى سنه وتمشي درك انت هذا يجي يتعدى عليا يضربني والنوضو يساوي بيناتنا قال سمح في دمك وهذا يسمحوا له يدير هذا غدوه يعاود وتزيد تفوت في حديث اخر يدير نفس ملا انا في الاول خلاص واش قلت للطفل قلت له شوف احنا هكا من طبيعه البشر نتعلموا نتعلموا لازم نتقاسوا باش نتعلموا. ايه لازم. انا المره اللي فاتت تفضل تفضل ها ها حكيت له القصه من الاول للاخر فينال خرج صرات له كيما قلت له ما تروحش لهذيك ما تروحش لهذيك ما تروحش لهذيك الطريق اللي قلت له راح دارها كامله خرجت خرجت من هنا قالوا لي اعطيني 6 ملايين تعود 6 ملايين وقدر يهبط الحبس على بطل ربي عام عاود الله يبارك على بطل على بطل كان رايات لي بعام وزدت خلصت المحامي ب 6 ملايين وزدت لو كان زدت فتر قدام ويروزمون وفيقوني الناس وزيد نخسر 12 مليون واحد اخر على فرق والله على فرق ما فيهاش مالا انا والله العظيم غير الاول اودي الراي نتاعك الراي نتاعك على الاول سامحني الحاجه على الاول انا كي خرجت منها مادام مادام وصيت وقلت له يا بابا ما تروحش لهذيك ما تروحش لهذيك ما تروحش خليه يتحمل المسؤوليه خليه يرفع عام الحبس جا جا عمو قال لي يا ولدي خليه باش تبقى له درس انت اجري عليه ودير له باش المره الجايه يعرف قيمه الغلطه واش معناتها لازم واحد يتعلم تخلصها سواء تخلصها ضرر تخلصها المهم تخلصها الدنيا تعطيك حتى خلينا نغلبانا شويه الحاج خالد محلنا 5 ملايين احنا راح نسمع الهضره تاع هذه نقول لك نزيدوا الحيط شوف ها اعطيني 30 ل 24 مليون ربي يخليك خلاص ولكن حنا درك قلنا هكذا كما حنا نقترحوا عليك يا عسام انا راه في الوسط سامحني هذاك اقترح وانا اقترحت هذا هو الراحه راح في الوسط جالك قالك كما يقولوا الاخر واحد المثال ما راح ليك انا حسام إذا 20 والله ما يقدر وإذا 25 والله ما يقدر لا وإذا 30 والله ما يقدر تماك على بالك حسام والله وين نحن احنا ربي يجينا حسام اي دار ربي يجازيك تما عطيت لنا حاجه متوازنه يعني باش نهضروا الصراحه استنى برك استنى الرجال يتلاقى والجبال ما تلاقاش شوف نقول لك الحاجه هي راهي 5 ملايين شوف منين دخلت منين دخلت انا اللي تكفلت حتى نعرف والخير هذا والله شوف نقول لك ماشي ها خليني والله المسؤوليه على بالي بالظروف نتاع على بالي صح والله غير على بالي بالظروف نتاع وهكا والله العظيم غير على بالي انا موسى اللي نتفاهموا علاه موش طلب خاطر على باله الظروف نتاع الطفل على بالو في الظروف نتاعو وعلى بالي بيه ما بغاش يقول لك راك ضريت انا على بالي بيه مين الغلط انا كنت راح نقتي الاخر يعني باش نفصل واش نحيولي بصح كي اقترحنا حنا درك اسمع انا قلت لك انا كي ندير نوس ديما الامور على كل حال يسمح لي خلي في التعبير عادي علاه قلت لك على الاول نسمعوا من عنده يقول 200 مليون خليه يقول على روح ونسمعوا الاطراف في زوز ونوزنوا بيناتهم وهذا مثال يقول مبلغنا انا كيقول مبلغنا انا هذيك الساعه نجم واش نحيلو بصح كي نقترح انا ما نجمش نحيل مش نحيل يا ودي ويقول لك اعطيني لا ومن حقه انا اعطيتك مثال قلت لك يقول 200 ما يقولش 50 يقول 200 يقول على روح يقول واش يحب حنا لما نحوصلوا القضيه كيفاش قال لك مثال انا شريت بطا وهذا خسر بطا ولا سمعنا الاطراف في زوز واش هو الخسائر نتاعهم يا اخي حنا نسمعوا لهم واش هذا واش يقترح يقول واش يحب انا ما يهمنيش واش يقول واش يحب انا قلت لك يقول 200 يقول على راسه بس حنا سمعنا الخسائر نتاعو لما يقول هو ما ينجمش يقول مبلغ اللي ما ينجمش يرضي الجماعه ما ينجمش يقول لازم يقول مبلغ معين مثال انت قلت ابري او خسر واحد 50 مليون انت قلت يعني بالتقدير خسر 50 مليون قال احنا فلان انت اليوم انت اسمك ضويتو على حاجه قال انت درك واش المطلوب من عندك خليه يقول 50 هو خليه يقول 50 على روحه يقول 60 خليه يقول حنا كجماعه هذيك الساعه نجم انا نقترح باش نحيلو 10 ولا نحيلو 20 ولا نقولوا نوض ما تسالش ولا نوض حنا جمع. بصح اذا اقترحنا اسمح لي اذا اقترحت انا نقولوا يعطيك 30 مليون ما نجمش من بعد انا الاقتراح تاعي ما نجمش نولي نقولوا يعطيك 30 مليون ومن بعد نقولوا نقص لك 10. اسمع لا اون طونك على بال على بال في الخسائر وعلى بال في المسؤوليه اللي ترتب على كل واحد. ما دام عندي المعطيات هي ما انا هذا ضرب كي يقول لي واش تطلب ويقول لي نعطيني البقره نتاعي يقول لي يعطيني خليه يقول سامحني راه يقول لي يعطيني 54 مليون نتاعي راه ماهوش من حقي الجي دي بيان واش راني هلو. اني قصد بيان واش راني قاعد نعرف واش من حقي هو يطلب 54 مليون انا نقول له نحي 24 مليون كامل لا لا لا لا كمل حاجه عندي حق في حاجه لا انت سامع موسى خويا عندي حاجه في حق في حاجه قال انت نحي تلحق وين نتشاور ونطلع ونبطو قال هذا قادر على 30 مليون واش راح يعوض لنا 24 مليون هذيك الساعه نولي والجماعه تولي تتحمل الجماعه ما تتحمل. شوف نعطيك مثال كشتا اختراع يسمى واحد المثال خفيف انا واحد صاحبي كنت نسلو 800 مليون خلصني يخلص فيا بالطرف قالت لي حاجه ما قال لي نديروا عليها جماعه مشيت له في الطرح خاطر شي الفرخ في يد منزوع قال لي نديروا جماعه احنا حكينا هذا قالوا انا قلت له ها واش المبلغ ها واش نسال درك دخلنا في جماعه كيما هكا قلت لهم انا ها واش نسال بالدليل بالكف صاحبي هذاك قال له حتى هو هضر جماعه سمعت له هو واش هضر وسمعت لي انا واش هضر ناضوا زوز في الجماعه هذو قالوا لي شوف حنا درك حنا سمعناكم واش قلت سمعوا لا لا لا الاطراف في زوز قالوا لي حنا درك نوضوا زوز ناضوا خرجوا لبرا قال حنا نروحوا نتشاوروا هل تقبلوا نعطيكم الاقتراح اللي عطينا لكم تقبلوا ولا لا؟ سبحان الله انا جيت من الجماعه اذا قالوا لي نوض ما تسالش نوض انا جيت كي نجيبك في الجماعه اذا قلت لي نوض ما تسالش نوض اذا ما نسمع لكش ما نجيبكش الجماعه ومن بعد نقول له انا ما ناخذش الراي نتاعها لا انا ما دام جبتك في وسط الجماعه لازم نحمر لك وجهك و100 مليون ماشي 20 ولا 30 ولا 100 واش ناضوا الجماعه خرجوا في زوز البرا تشاوروا ورجعوا زادوا وكروا يا جماعه انا الشيء اللي اقترحناه تقبلوه قلت له والله عيب تعاودوا الهضره انا جيت للجماعه خلاص عطيت واش اللي عندي صاي انا بالنسبه لي انتهى الامر تاعي والله قالوا لي جماعه نعطيوك تا خلاص نحاولي 30 مليون خلاص نحاولي 30 مليون حتى للجماعه خلاص انا جبت الجماعه نحاولي على هذا اللي قلت لك بالنسبه لينا احنا نشوفوا هذا واش المطلوب وهذا واش النجم يدير ومن بعد حنا الجماعه قال هذا طلب 50 نجم انا نقولوا نحيك 20 نجم نقولوا نحيك 10 نجم نقولوا نحيك 5 ونشوفوا هو في النهايه شوف النهايه دوك انت قطع حدنا واش القضيه شكون انت هو من القضيه لاش الحاج انت هو من القضيه ولا هو ولا شكون كبير تاعنا مالك كبير تاعنا مالك الحكم هذا اللي الاقتراح هذا اللي اقترحته انا راضي به أعطيك الكلمة راضي ماكش راضي برك الكلمة الأخيرة إيه الكلمة الأخيرة أنا راني لو كان مانيش راضي إيه ما نهضرش مع السيد نقول له لا عاود تنجمش تقسمنا شوية وقلت لك عاوننا أنت ما نقدرش نعاون أكثر من كان حاج شوف نقول لك الحاج نقول لك الحاج أنا قلت لك البارح أنت إذا بترقد رقد أنا والله غير بيت نشوف وأني قاعد نقول لك شوف نقول لك الضر أني حطيته على هذا أكثر من هذا يعني ربي سبحانه يعني ربي وأني أنا قلت لك هو في النهاية موسى ني فهمت وانا علاه بقى هك خاطر ماهوش راضي ومن حقه من حقه يشوف الضر هذا قاعد في حاله الرزق نتاع هو انت الرزق نتاعو اللي ياكل به الخبز راح له يخسر منه 24 مليون على بالي بها ماهوش راضي انا درت عليهم الضر يسمحوا لي الله غالب دوك هذا كله احنا اقترحت انا ما نشوف لا تزيد لا نقص هذه هي انني والله والله يعلم ربي سبحانه اني درستها من جميع الجوانب من جميع الجوانب. شوف ربي سامحوني برك الكلمه الاخرى ربي يجازيك بارك الله فيك انت والله هاك انت كيما نقولوا انت اللي عطيت لنا كلش يعني كثر خيرك من اللي بدينا حتى لدرك يعني كثر خير. بقيت حاجه انا يا حسام هذا انا قلت لك من باب الدلال ما قلناش احنا بالسيف عليه ولا فرصة عليه دوكا كي قلت لك انا هذا طوموبيل صدقني والله حاليا حاليا او نورمالمون راح يشرب عنده جنان يروح ليه يشرب عنده قطع شجره دايرهم جدد هو حاليا الصباح كي هضرت معاه قال لك فرح دير الجنان بالعباره هذه قال لي جنانك فرح يصرى له يعني حتى هو ولا غالب هذاك هو المصدر الوحيد اللي عنده ما يخدم ما عنده حتى حاجه والدوار خيا الجنان وفيه لا بعيد عليه بجبده ثم حتى هو يعلم بها رب او من باب هذا بركه قلنا لك حنا وازي شويه انا ما بغيتوش نضر بصح دير دلال زيد نحي حاجه فقط ها ها لا قلت لك ليك لينو انت اللي كيما يقولوا فتحت لنا الكلمه انا قاعد نقول انا اللي خممت فيه مليح ودرست من جميع الجوانب وشفت من الناحيه القانونيه فهمت عليك من الناحيه الاجتماعيه وشفت من الناحيه الماديه ابري او هذا هو الحل واش تقول درك انتم الله يسهل عليكم انا فوق ما عنديش واش راه درك اذا كان نولي الناحيه اذا كان نحيت نولي خلص من جيب لا لا ها بشرط حسام يوافقنا لا لا لا ما نديروش راينا عليه باش نتفاهموا لا ما نديروش دركا انا كاين دركا حد في الوسط دركا الشريف هضر ولا مثلا قلتو سيدي قال كلمه حتى هو قلنا مثلا لعله الروح الخير الامور اوسطه دركا هذا هو قال حتى هو قال لا حتى 25 وما بغاش حنا انا على بالي انا نهضر لك كيف في الفراق انا ولا نهضر لك من على بالي كيفاش والله حتى صور هذا ما عم غير ربي سبحانه كيفاش راه غنعطيهم كي راه يجيو ماهوش راح نجي لك انا نهضر لك ومشي قال موجوده باش نقول لك حسام نقول لك غدوه نجيو نمدوها لك مباشره باش ما نكذبوش على بعضنا ما نقدرش نبلعك ولا نكذب عليك نهضر لك في الواقع ما حدش تعطب العيد بعد نهضر لك في الواقع ونقول لك راح تقول لي 30 والله ما كان ما كانت والله هيك غير 25 والله العرضي ما غير احنا ندخلوا في ديوانات باش نخلصوا او ما كانش يعني قدوه ودك راجع عليك انت الحاج خالد انت تقول 25 خليهم 27 كاين حنا ثلاث دايم وبيسلكوا حالنا الكل سمعت هاو زادك مليون زوج 25 ها 25 ربي يبارك فيك ربي يجازيك يا حسام ربي يبارك والله انا ما قلتش عليهم لا لا لا لا والله ما كان هاسع